شبكة سما الإنشادية تقدم أقبل الشعر الكريم ثغنا بالأجر العظيم ومع الخيرات أسفر لأطياف النسيم هو الشعر المبارك خير ضيف حين دارك أيها المسلم أبشر بعد أن طال انتظارك مسلم بالحق ديني هذا عهدي ويميني طمع بالفوز يظفر من سوى ربي معيني فيه نزرع بالعطايا ابتسامات الثنايا وعن المكروه نصبر نتحلى بالمزايا مسلم بالحق ديني هذا عهدي ويميني طمع بالفوز أظفر من سوى ربي معيني فيه نزرع بالعطايا ابتسامات الثنايا وعن المكروه نصبر نتحلى بالمزايا أقبل الشعر الكريم فاغنى من أجر العظيم ومع الخيرات أسفر مثل أطياف هو الشعر المبارك خير ضيف حين دارك أيها المسلم أبشر بعد أن طال انتظارك أنت في الدنيا مسافر لن تعيش لله شاكر احترس يا صاحي وحذر يوم لا تجدي المعابر فإذا نادى المنادي خشعا ذاب فؤادي حين هلل ثم كبر طب لي شربي وزادي أنت في الدنيا مسافر فلتعيش لله شاكر احترس يا صاحي وحذر يوم لا تجدي المعاذر فإذا نادى المنادي خشعا ذاب فؤادي حين هلل ثم كبر طب لي شربي وزادي أقبل الشعر الكريم فاغنى بالأجر العظيم ومع الخيرات أسفر مثل أطياف النسيم هو الشعر المبارك خير ضيف حين دارك أيها المسلم أبشر بعد أن طال انتظارك رحمة المولى تريد كي تعيش دوما سعيد إن تقدم أو تأخر وعده تلقى المزيد اغتنم بالضعف أجرا من سنين العمر شهرا فإذا ما العمر أدبر أترى يغنيك عمرا رحمة المولى تريد كي تعيش دوما سعيد إن تقدم أو تأخر وعده تلقى المزيد اغتنم بالضعف أجرا من سنين العمر شهرا فإذا ما العمر أدبر أترى يغنيك عمرا أقبل الشعر الكريم فاغنى بالأجر العظيم ومع الخيرات أسفر مثل أطياف النسيم هو الشعر المبارك خير ضيف حين دارك أيها المسلم أبشر بعد أن طال انتظارك أقبل الشعر الكريم سماوان.com